انا لوحدي وما وقفتش حياتي عليك، عادي مكمل وعندا فيك، بقيت اقوى ما كنت زمان. لا هتشوفني في يوم بندم على ايام فضلت احلم فيها باوهام، ووش التاني اهو بيبان. كان لازم اتحداك، ده بعدك راحة مش أزمة، وأقولك إيه ملوش لازمة، خسارة كلامي حتى معاك. لبعدك عني موتني، نسيتك زي ما نسيتني، أنا كان لازم اتحداك. بعدك راحة مش أزمة، وأقول لك إيه ملوش لازمة، خسارة كلامي حتى معاك. وعلمتك لا تستهتر بحد في يوم، ولا تيجي على مظلوم، يا ريت تفهم كده وتفوق. انا بضحك على اليوم اللي سبتك فيه، يئست وقلت هعمل ايه، ومتضايق قوي ومخنوق. كان لازم اتحداك، ده بعدك راحة مش أزمة، وأقولك إيه ملوش لازمة، خسارة كلامي حتى معاك.